وما زائدة تكرمني فعل مضارع منصوب بكي فتح الظاهر أحسنت. والشاهد أن كي جاء معها بما ما زائدة ومع ذلك تعمل. نعم أحسنت. قال وهو مراد الناظم بقوله في بعض النسخ وكي وإن شئت لكيما وإذا في بعض النسخ. وعلى هذه النسخة فيوجد في بعض النسخ أيضا متأخرا قوله وتنصب الفعل بأو حتى مع في بعض النسخ كذلك والتحقيق وتنصب الفعل بأو حتى إلى هنا.